الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان بقي علينا أن نفسر إشكالا واردا على آخر حديث أخذناه، وهو لا يزال الدين عزيزا منيعا ما حكم في المسلمين 12 خليفة، قال كلهم من قريش. فالإشكال الذي يريده بعض من لم يفهم طبيعة هذا الدين أن يقول: كيف يدعى بأن حكم بني أمية كان حكما عزيزا منيعا، أي كان حكما دينيا ذا عزة ومنعة، وقد فعلوا وفعلوا، وأول ما فعلوا أنهم غيروا نظام الحكم من نظام الشورى إلى نظام الملكي، واستبدوا بالحكم، وحصل في وقتهم ما حصل من المخالفات الشرعية وضعف الخلافة الراشدة والصدر على السلطة مع وجود بعض الصحابة في أوائل عصرهم، وكذلك البدع التي حصلت في وقتهم. فذكروا أشياء تنسب إلى بني أمية حصلت في وقتهم، جعلوا ذلك سببا مانعا من أن يوصف حكمهم بأنه حكم دين منيع عزيز. وهذه أشياء لا تخفى عليكم، يعني في تاريخ بني أمية بعضها يصح وبعضها لا يصح، وذكروا منها مقتل الحسين رضي الله عنه في ذلك الوقت، وجود الحجاج المبير سفاك الدماء في وقتهم أيضا، ومقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى غير ذلك. نعم، وقعت الحرة، نعم، التي مات فيها من مات، وإن كان الوقعة هذه طبعا ينبغي أن يؤخذ تاريخها بحذر، لأنه نسب إليها من منكرات الأفعال ما لم يقع، كما حصل ذلك فيما نقله أبو الأعلى المودودي الهندي، كان تذكرونه في كتابه الخلافة والملك، هذا الكتاب الذي كان يطبع بالألاف المؤلفة ويوزع ويباع، وكان له صيت حركي كبير جدا جدا، بل أبو الأعلى المودودي كان يعتبره أكثر كما يقال أساطين الحركة في هذا العصر، رئيسا لجماعة الإخوة المسلمين، وكان يعتبرونه أستاذا لسيد قطب الذي هو نفسه ما كان يقبل الأستاذية على أحد، أي لم يكن يقبل أقصد التفلمذ على أحد، لكنه كان معجبا بالمودودي أيما إعجاب، حتى يسميه المسلم الجيد، هكذا في كتبه المسلم الجيد. فمقصود أنهم كانوا، المودودي في خلافة الملك تكلم عن خلافة بني أمية بإقذاع وسباب وشتائم، وذكر أشياء أنها حبلت 1000 امرأة في وقت الحر، وهذا لا يصح إسناده قط، وذكر من قتل فزود فيما حصل، وقعت حرة وحصلت، هي مذكورة في صحيح البخاري، لكن ليس بتلك التفاصيل التي ذكروها تاريخيا، ومنها بنوا الولاء والبراء، لسيما الحاقدون على الصحابة الروافض، هؤلاء بنوا مذهبهم من ذلك الوقت، وتعصبوا لا أقول لأهل البيت، لطائفة صغيرة جدا جدا من آل البيت، بنوا عليها الدين، بل جعلوا الدين كله لآل البيت، حتى في تفاسير إذا قرأتم تفاسيرهم تتعجبون كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه أشد من تحريف اليهود لكتبهم، حتى إنه لا يخيل إليكم أن هذا الدين نزل لعائلة أسرة فقط. قالوا في قوله تعالى: مرج البحرين التقيان بينهم برزخ لا يبغيان، مرج البحرين التقيان، قال التقاء علي وفاطمة. وقالوا في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين. إيش يعني لا تكون عربي ولا أعجمي ولا أبكم ولا أصم حتى تفس هذا التفسير هذا الغريب ما تقبله لغة حتى لو صح هذا معقول أن رب العزة ينزل جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لينصر عائلة والدين قائم على عائلة وولاء وبراء قائم على عائلة وأسرة ونحن نجل هذه العائلة أشد من إجلالهم لها ونجل بقية الناس وهذا الذي على أهل السنة والجماعة يجمعون حقيقة لأن لا يفرقون بين الصحابي وصحابي في الفضل قصدي في أصل الفضل أما هم يفرقون إذا من الذي فارق الجماعة نحن نزكي آل البيت كلهم نعرف نعرف لهم قدرهم ونجلهم ونعرف لهم سابقتهم في الفضل بالنسبة لسائر الصحابة وهم يجلون بعضهم ويكفرون البعض الآخر يكفرون مو بس يعني يطعنون وما شبه ذلك فرق بين الدين ودينهم أبدا فالذي يقول هذا الكلام لم يفهم طبيعة الدين لما ذلك يرى بأن الدين مبني على أصل الخلافة وأصل الملك وأن الملك هو كل شيء فإذا حصل شيء في الملك أي توقس الملك بشيء ما قالوا هذا نقصان الدين بل ذهاب الدين عفوا هذا الإشكال الذي يقول إن تفسير الدين في هذا العصر هو الحكومة إيش رأيك بهذا الكلام هكذا تفسير الدين في هذا العصر هو الحكومة هذا قاله أبو العلم المدني في أحد الكتب بهذا اللفظ غلو في السياسة ما بعد الغلو ويقول بأن الصلاة والزكاة والصوم والحج كلها دورة تدريبية لخدمة الخلافة جعل الغايات وسائل هي عبادات غايات العبادة غاية جعلها وسائل وتحقيق السلطة غاية الذي سماه الشيخ وحيد الدين خان حفظه الله وزعله في الحياة مع كبار سنه التفسير السياسي للدين رد على المودودي ردا جميلا وحتى من كان منهم رد عليهم اللي هو أبو الحسن الندوي له كتاب سماه أو مقالة سماها التفسير السياسي للإسلام الأول قال للدين هذا قال للإسلام معنى واحد هو أيضا رد على المودودي وتعجب من كون المودودي لم يرقه رده وكان معنه زميله في الدرب وفي الدعوة وكان ينتظر منه أن يقبل النصح بصدر رحب فإذا به المودود يقول إن رد هذا الرجل لا يعنيني بالمعنى بالمرة هكذا ما قال جزاك الله خيرا ولا عنك لا يعنيني وما رفع به رأسا ولا التفت إليه قط وهو من كبرائهم وكذلك اليوم في هذا الوقت الشيخ عبد الحق التركماني وفقه الله لكل خير له في هذا مقالات جيدة رد على هذا المذهب هذا مذهب شنيع يا إخوان حتى تدركوا شناعته انظروا تاريخ الرافضة يسمون لماذا يسمون بالإمامية غلو نعم 12 إمام بل نعم غلو في 12 إمام بس الأصل ما هو الغلو في أصل الإمامة نعم غلو في أصل الإمامة جعلوا الإمامة هي الأصل ولذلك يقولون اغتصبوا أهل السنة اغتصبوا الحكم لأهل البيت كيف اغتصبوا الحكم أولا مقدمتكم من قال لكم بأن الحكم منوط بفلان وفلان شرعا بعيدا لما عندهم شيء ما عندهم شيء بهذا أبدا إلا أن يحرف القرآن ويختاروا ويحتمل الروايات فمن هذا الباب انحرفوا الانحراف الذريع ثم زودوا بروايات لا زمام لها ولا خطم ليس لها أسانيد في ماذا؟ في تاريخ الصحابة فإذا هم يطعنون على الصحابة بهذه الحكاية التاريخية يحفظ أشياء ما لها قيمة من حيث الإسناد والثبوت. حكايات هكذا تاريخ مطلقة مرسلة عن أسانيدها بنوا عليها مذهبهم، حصل هذا الذي حصل إلى اليوم. فأهل السنة يعتبرون الخلافة من مهمات هذا الدين، لكن الخلافة لا تعدو كونها فرع من فروع الدين ليس أصل أصوله كما يقول ابن تيمية رحمه الله عليه، وعليه العلماء علماء هذه المنة الذين كتبوا الأحكام السلطانية كلهم قالوا بأن الإمامة العظمى أو الخلافة فرع من فروع الدين ليس أصل أصوله، فضلا عن كونها كما قال المودودي قال أصل المسائل في هذا الدين هي إقامة الخلافة. أصل المسائل تأملوا المسائل، أصل المسائل هو ما خلق الجن والإنس الذي يعبدون، هذا هو أصل المسائل. فلذلك مرة سمعت محاضرة يقول إن غاية الغايات هو تحكيم الشريعة، غاية الغايات والحكم ما أنزل الله وتكلم فيها. فقلت له بعد المحاضرة أنت قلت كذا، قال أنا ما قلت، أنكر. والحمد لله كان بعض طلاب العلم والخطباء والأئمة حاضرين فشهدوا بأنه قال. فقلنا له الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس في السورة تفسيرها قال يوحدوني، هذا غاية الغايات. لو كان غاية إقامة الخلافة لكان جل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهوا مهمتهم قبل إنهائها، عرفتم كيف؟ لأن جل الأنبياء ملك ولا ملكوا؟ ملك. نعم جل الأنبياء جلهم لم يملكوا، نعم، بل جلهم لم يكتب عليهم الجهاد كما يقول ابن تيمية رحمه الله صار المسلول. جل الأنبياء لم يكتب عليهم الجهاد لأن يعني ما وصل إلى النصاب، النصاب الذي به يفرض الجهاد ويشرع ما بلغوه. قال لا نوح ولا إبراهيم ولا عيسى ولا صالح ولا هود عليهم الصلاة والسلام جميعا، إنما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام بعد مقتل فرعون والأنبياء الذين جاءوا من بعده، ومعلوم أن داود وسليمان وقتهم ذاك، ومحمد صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه ما كان له شيء في هذا. لذلك إذا قلنا أن غاية الغايات هذه يصبح إشكالا، ربنا يقول ما على الرسل إلا البلاغ المبين، وهم لم يبلغوا هذا الباب ولا بلغوه للناس، الناس في حاجة إليه. وما تفعل بالسيف إن لم تكن قتالا، وش تفعل بالسيف إذا كنت سيف ما تقاتل به؟ الأنبياء ما كانوا يكلموا الناس عن الجهاد لأنهم ما وصلوا إلى ذلك المستوى. فهذا يبين لكم الغلو، حتى يعني يفسر ونفسه الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل تفسير سياسي، يعني أمر غريب. ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم عن الإمامة حيث قال ذلك ابن طاهر الحلي الرافضي قال أصل الأصول هو الإمامة، قال كيف يكون أصل الأصول الإمامة ولا جاء في الآيات التي هي أصول كتاب الله عز وجل؟ ثم سرد له آيات كثيرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. قال له أين هي الإمامة هنا؟ وين الإمامة؟ سماهم متقين، سماهم مفلحين ومهتدين، أين ذكر الإمامة؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أين الخلافة هنا؟ قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، أين ذكر الإمامة في هذه الآية؟ الآية الجامعة، وين ذكر الإمامة؟ تحريف للدين يا إخواني، والإخوان المسلمون على هذا. ولذلك لا يزالان متآخيين هؤلاء هذا الحزب وهذا الحزب لم يزالا على أخوة إلى الآن يتناصران. رفضوا الإخوان. نعم. إلى الآن يتناصران لأن أصل المذهبي مبني على هذا. أنا أقول في عدة مرات لو أسقطنا البحث السياسي وأشغلنا طلاب بمعنيهم الآن إلى أن يأتي وقت السياسة إن شاء الله وعملنا بكلام الشيخ الألباني لسقط مذهب الحركين برمته مبني على هذا السياسة. خطبة سياسية، محاضرة سياسية، حتى نسأل الله السلامة يعني كل كلام يخدم السياسة. كلك إذا صار الإنسان يصلي يتدرب على السياسة مشكلة هذه. يزكي يتدرب على السياسة دورة تدريبية. إيش الكلام هذا؟ أي تحريف أشد من هذا؟ بعد هذه المقدمة تفهمون الآن لماذا كان الدين عزيز منيع عند هؤلاء الاثنى عشر. خليفة الذين سماهم النبي وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدين أصل الدين هو التوحيد، العقيدة السليمة، هذا رأس المال، رأس مال المسلم، أصل دينه التوحيد، هذه القمة يبدأ بها. إذا كان التوحيد محفوظا كان الدين عزيز منيعا ولو اعتراه ما اعتراه من النقص، وهذا كان بدول بني أمية. وأشار إلى هذا ابن تيمية رحمة الله عليه في عدة مصنفات له، قال إن الدين كان قويا عزيزا في دول بني أمية وكان أعز ما يكون أمنع في دول خلافة الراشدة من قبله. تأملوا هذا على الرغم مما حصل من المخالفات والاختلافات، فإن من قارن بين تاريخ بني أمية وما جاء بعده علم فضل بني أمية على غيرهم من جاء بعدهم. هذا الذي ينبغي أن يحفظ ويعلم، إذا كان الدين ليس هو السياسة وإنما السياسة من الدين نفهم هذا بكل سهولة. نقول هناك توحيد، هناك صلاة، زكاة، صوم، حج، هناك معاملات بيوع شراء، هناك سياسة إلى آخره. هذا اللي عليه العلماء والحمد لله معروف. حتى لو جينا الأطفال الصغار، ديننا شامل لكل شيء والحمد لله، وديننا يحكم به في كل شيء ولا يترك شيء من الدين. لكن تعرف الأصول وتعرف الفروع ولا يخلط بينهما، وتعرف الوسيع وتعرف الغايات، وتعرف الغاية الدون والغاية العظمى، وهكذا. هذه أشياء يعرفها المسلم من خلال اطلاع الكتاب والسنة. فإذا وصلنا إلى هذا، لاحظوا دول بني أمية، هل كان هناك بدع عقدية ظاهرة في دول بني أمية؟ بمعنى أقصد، هل كان هناك جماعات بدعية تنصرها الدولة الأموية؟ نعم. تفضل. أذن. طيب. نعم. أي نعم. هناك شواهد في عصر بني أمية تدل على جواب أخينا أنه لم يكن هناك جماعات بدعية في دولة بني أمية تنصرها هذه الدولة. هناك بعض الشواهد التاريخية التي حصلت، مثل ماذا؟ نعم، مثل ما تفضل أبو هاشم، قتل جعد بن درهم، قتله من؟ خالد القسري. نعم، قتله يوم عيد الأضحى، لأن جعد بن درهم كان يتكلم في صفات الله عز وجل على غير ما كان عليه السلف، إذ عطل صفات الله عز وجل وعطل معانيها، وتكلم بأشياء في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كيف يتخذه الله خليلا وأشياء أخرى. فقام خالد القسري بعد أن سجنه قال: أيها الناس، بعد أن خطب في الناس خطبة العيد، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه قال كذا كذا، وذكر بعض مقالاته. وهذا في حقيقة مناسبته جميلة. لماذا؟ لأن عيد الأضحى، يعني المناسبة بين عيد الأضحى الذي فيه التقرب لله عز وجل بكبش يذبح لله تبارك وتعالى، وبين ذبح صاحب البدعة، لأن البدعة الغليظة كبدعة في العقيدة. وذلك أن عيد الأضحى يمثل الاستسلام الكامل لأوامر الله عز وجل، إنك تذبح لله تبارك وتعالى نسكا تتقرب به إلى الله، مع أنك قد تكون تأكل اللحم في مناسبات كثيرة من عمرك في سنتك، لماذا يخص ذلك اليوم؟ كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلام كامل، بل هو من أعجب الاستسلامات، من أب وابنه قرب إلى الله عز وجل بذبح ابنه، لأن الله أمره، الله أعطاه ابن والله أراد أن يأخذه فأمره بشيء. الذي قال في قول فيه الأصوليون الأمر الذي يكون للابتلاء أي للامتحان، ولا يراد منه تحقيقه، لا يراد منه تحقيقه. فلما أسلم حقيقة أسلم الأمر لله عز وجل وتله للجبين، جاءه الملك بذبح عظيم عوضه بكبش ذبحه بدل ابنه. إذن العبرة من هذا اليوم أن نذكر هذا الاستسلام الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لله عز وجل في أوامره لنقتدي بهم. وهذا الذي ابتدع ما ابتدع في دين الله عز وجل أي في العقيدة، الذي ابتدع إنما ابتدع تلك البدعة لأنه لم يستسلم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا فنفى ذلك. كيف تكون الخلة بين الرب والعبد؟ فشبه ثم عطل ونفى وغير ذلك. فإذا تذبح البدعة لأن تخالف السنة، كما أن الإنسان يذبح الكبش لله عز وجل ذلك اليوم اتباعا للسنة، وهكذا فعل خان القصري مع ما كان فيه من شدة معروفة. فالمقصود من هذا أن هذا مثال في تاريخ بني أمية يبين أن بني أمية كانوا شديدين على أهل البدع، حتى الحجاج ترى على أنه سفاك للدماء وفيه وفيه وفيه كان لا يتساهل مع أهل البدع، وخدم القرآن معروف يعني في تحزيبه لكتاب الله وتقريبه للحفظة وما إلى ذلك. لكن كان من حسناته أيضا أنه كان حربا على أهل البدع، وبنو أمية كانوا على هذا كله، ما يترك المبتدع شأنا حتى يسقطه. وإذا بقيت السنة عزيزة منيعة مع ما كان عندهم قصور، لأنهم ليسوا صحابة، كان عندهم قصور، لكن مع ذلك لما غلب الجانب العقدي الصحيح على دولتهم إذن كان الدين إيش؟ عزيز منيعة. تأملوا هذا، أنا لا يفقهه الحركيون قط أبدا، لن يفقهوه ولا يعرفونه، لأن أصل الدين عندهم منحرف، أصل الدين عندهم منحرف، ولهذا يقع منهم ما يقع. ولا يهمكم هذا، في بعض البلاد بلاد التوحيد والسنة يعيشون التوحيد حقيقة، ما ترى مظهر المظاهر الشرك إلا ويضحد أبد، ما يسكتون عنه. في مرة من المرات رأيت في المدينة النبوية مكان قيل لهذا مكان لضريح يقال له العريض، فكان فيه مسجد، وعند المسجد سبلوا عينا يؤخذ منها الماء، والضريح كان بجنبه ولم يشعر الناس بذلك، لكن كيف عرفوا؟ يأتي بعض الخرافيين وفي نفس الوقت بعض الحاقدين على الصحابة، كانوا متفقين على معتقد خبيث فاسد في ذاك الضريح في ليالي غير مقمرة لا يرون فيها أحد، يتوسلون بالضريح صاحب الضريح. فلما بلغ أمير المدينة ذلك، هو أيضا في ليلة غير مقمرة ذهب ونسف حول الضريح إلى المقبرة كالناس، جاء الخرافيون الحاقدون يقلبون الأكف، وين الضريح اللي كان وسيلتنا إلى الله؟ أين هو؟ ذهب به. وشافي هذا كثير جدا. كان هناك بعض الطغاة الذين يستغاثوا من دون الله في جنوب البلاد، وما كانوا يعرفون في مكان خالي جدا في صحراء، لكن وجدوا في بعض الأحيان وجدوا بعض الذبائح هناك منحورة ومعلقة وبعض الخرق، فبحثوا بحثوا وجدوا بأن هناك ذبح للجن في ذلك المكان مع توسل ببعض الأولياء، فتحركت هيئة الأمر من المنكر هناك ونسفت المكان كله وحرمت على الناس ذلك المكان. أشياء نعرفها كثيرة جدا، مع ذلك الحركة في تلك البلاد هذه الحسنات ما يعرفونها ولا يعرفون المحافظة عليها، والاجتهاد في ترميم ما يكون فيه نقص ويشبه ذلك أبدا، ما عندهم إلا القص. على كل المقصود حينئذ قد وصلنا إليه، وهو بيان أن بني أمية الذين كانوا شطر هؤلاء شطر هذه الخلافة التي المنيعة العزيزة، خلافة المنيعة العزيزة كان حقيقة الدين عندهم عزيز منيعا، ولذلك البدع متى ظهرت؟ البدع كبدعة الجهمية، وطبعا افهموا كلامي، متى ظهرت كدولة؟ إلا الجماعات وعفات موجودون، انتشارها عند الدولة، الدولة تؤيدها متى ظهرت؟ نعم في العهد العباسي، بداية من مأمون الذي كانوا قد ترجموا بعض كتب اليونان وانبهروا بها على أساس أن الإنسان ينبهر بكل جديد، نسيم إذا كان آتي من فلاسفة ومفكرين الآخرين، فحصل ما حصل خلق القرآن امتحن به حتى العلماء من قبل السلطان، وصار كثير من الأمراء والولاة صاروا بعضهم معتزلة بعضهم جهمية، وحصل ما حصل في ذلك الوقت. فالبدع هذه الغليظة ما تبناها إن صح التعبير بعض السلاطين إلا بعد بني أمية. بني أمية كان عندهم معاصي، كان عندهم بعض البدع الفرعية، أما بدع في الأصول ما كان يحصل مثل هذا، ما حصل الحمد لله في وقتهم. وكذلك وقتهم كان وقت وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقت بني أمية فوقت مبارك بوجود الصحابة رضي الله عنهم، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفتح لجيش فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح له في المعركة. ولذلك قال العلماء قال كيف يكون يعني وقت الحجاج الذي كان فيه، طبعا الحجاج ما كان أميرا كان واليا، لكن ما نقصد به الزمان ذكره هو تقييد أجل الزمان، كيف يكون زمنه أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز؟ من باب يعني لا يزال الأمر يتناقص من سنة إلى سنة كما هو معلوم مثلاً من خلال النص التي تعرفونها في هذا الباب. قال العلماء إن وجود الصحابة في زمن الحجاج ونقصهم الكثير في زمن عمر بن عبد العزيز هو الذي جعل ذلك الزمان أفضل من ذلك الزمان من أجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والعبرة كما يقول العلماء العبرة بالعلم والعلماء، ليس العبرة بكثرة الأمطار كثرة الأموال ولا العبرة بالفتوحات، العبرة كما كان يقول مسعود رضي الله عنه لا أقول عام أفضل من عام ولا أقول أمير أفضل من أمير، إنما الفضل للعلم والعلماء. فذاك الوقت كان العلماء الفضلاء يمثلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الوقت الذي تلعهم، وهكذا وعلمه عند الله. بعد إن شاء الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. نعم، يقول عامر بن سعد بن وقاص: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الأخذ بالمكاتبة، أخذ العلم المكاتبة، أي كما هو معروف في طرق التحمل جواز تحمل الحديث مكاتبة. قال كتبت، قال فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، ماعز الأسلمي رضي الله عنه الذي وقع في فاحشة الزنا ورجم، يعني هو يريد فقط تقريب الزمان، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. هذا لما سبق بيانه، وهنا الوضوح جاء في كلمة لا يزال الدين قائما. قال: وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. قيل سمي بالبيت الأبيض لأنه كان مصنوعا من الجص الأبيض، وفي أي وقت وفي أي زمن كان هذا الفتح؟ نعم، زمن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن هذا يكون من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيفتح هذا البيت وتوفي، وبعد خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر رضي الله عنهما حصل هذا الفتح، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وهؤلاء الكذابون هم الذين يدعون النبوة، لأنه قد جاء في السنة عند أصحاب السنن، صح عند أصحاب السنن إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يدعي النبوة، قريب من 30 كلهم يدعي النبوة. وقد حصل هذا أيضا. وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. والمقصود بالخير خير العام، وقد يكون الخير الخاص الذي هو المال، ثم قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآيات في هذا الباب، وهي كثيرة جدا تسمي المال خيرا، كما فسروا قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، قال أي المال، وتحبون المال فسروا به قوله تعالى: تحبون المال حبا جما. إذا قال: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. إذا أعطاك الله مالا ابدأ بنفسك وأهل بيتك، هذا على أساس عدم حرمانك نفسك أو حرمانك أهلك، على هذا الأساس، ليس على أساس الأثر والتوسع والتبحبح في الدنيا، ليس على هذا الأساس. وإن بعض الناس قد يزهد ويزهد معه أهله وهم في حاجة ما، هذا غلط. ابدأ بمن تعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا هذا قد يستشكل فيه بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى تخشى الفقر، تأمل الغنى تخشى الفقر. لكن بعض العلماء وجهوا على أساس أن هذا الحديث الأخير خاص بنفسك أنت، إذا كنت صحيحا شحيحا عندك بعض المشاريع لك أنت، ثم جاءك وقت صدقة فصدقت على بعض المحتاجين، هذا الذي يكون معنى الحديث. وما إذا كنت مرتبطا بغيرك أهلك أو لم تعتدي على حاجة نفسك، لأن قد يكون تكون نفسه بحاجة شديدة إلى المال كعلاج لهم أو ما يشبه ذلك، إن لنفسك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الباب، إن لنفسك عليك حقا حتى لا ينقلب عليه الأمر بعد كثرة التزهد الذي لا يطيقه المرء أحيانا. وهذا يوضحه ما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. ما كان عن ظهر غنى أي ما كان فائضا عن حاجتك، ما كان فائضا عن حاجتك، ثم قال وابدأ بمن تعول. فهذا يفسر لك الحديث ويرفع الإشكال، إذن قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، أي لا يتصدق وقد ترك واجبه تجاه نفسه وتجاه أهله. مثاله في رمضان مثلا، بعض الناس يجتهدون جدا في الصدقات، لا سيما إفطار الصائم، هذه يعني حسنة طيبة وعلامة خلقية جريئة في هذا الوقت، بحيث تجد في المساجد مثلا يفتتحون صدقات طيبة وإطعام الصائمين، لا سيما العمال كما يقال اليوم الوسطاء المحتاجون، فيطعمونهم حتى لا يحرجوهم من أن يذهبوا إلى أهلهم الذين يكونوا بعيدين من تلك الديرة التي هم فيها. لكن الذي قد لا يوافقون عليه أنه يفتح له سفرة في المسجد وربما تحته أو وراءه موظفون قد حرموا حقوقهم، هذا ما يصلح من هذا الفعل. يعمل عنده عمال ما أعطاهم رواتبهم في وقتها، ثم يفتح له الخير أو باب خير لغيره من الناس، وهو في حقيقة الأمر في عافية من إيجاب ذلك عليه أو نجوب ذلك عليه، فأمر مستحب، فيترك الواجب ويتعلق بالمستحب من أجل أنه يريد أن يشابه غيره من الناس. هو موسم خيرة حقيقة، لكن هذا الخير يبدأ بعظمه وأحسنه وأوجبه عليه. هذا مثال فقط يضرب في هذا الباب. قال: وسمعته يقول أنا انفرط على الحوض. الفرط والسابق، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يسبقهم ليستقبلهم، وهذا من كبير رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، يسبقهم إلى الحوض ليستقبلهم، أي يستقبل الذين كانوا بسنته محتفين عاملين بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. باب الاستخلاف وتركه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. نعم. يقول: باب الاستخلاف وتركه. ينبغي أن يعلم أن التبويب الوارد في هذا الكتاب في صحيح مسلم ليس من مسلم رحمه الله تعالى، مسلما سرد الحديث سردا رتبها، نعم حقيقة، فهو في حكم المبوب، هكذا يقول العلماء، كتابه في حكم المبوب، لكن ما بوبه، لكن بوبهم الشراح. وأكثر ما ذكر العلماء أن هذا التبويب من النووي رحمه الله عليه، لكن ينبغي ملاحظة أنه ورد في هذا الكتاب في صحيح مسلم وفي شرح النووي عليه بعض الاختلاف، وهناك بعض اختلاف التبويب لكنه نادر جدا. وإلا إذا قرأتم النووي رحمه الله عليه في شرحه يعيد التبويب في الشرح من تحت، يقول باب كذا، فالباب الذي يكون في صلب الكتاب يعيده النووي في شرحه، وأحيانا تجدون الفرق بين ما في صلب الكتاب وما في شرح النووي، وإن كان نادرا جدا. فالله إذا كان من تصرف رواة الكتاب أو تصرف الناسخين فالله أعلم. شيخنا، ليس هذا من أنه شرح النووي عصا مسلم هو شرح الزوج اللي فرق بيناته هو محمد عبد الباقي محمد فؤاد، هو شرح من الزوج اللي معه؟ هذا يحتاج إلى نظر إلى المخطوطة. أنا هكذا سمعت من أحد العلماء قال هو شرح من الزوج، ولكن محمد فؤاد عبد الباقي فصل الحديث عن شرح. يصير نعم جزاك الله خير، لكن مثل ما قلت لك يعني هذا لا يهتدى إليه إلا بنظر المخطوطة. هو أظنه من النظر يعني. إيه طيب جزاك الله خير. إذن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، عفوا، باب الاستخلاف والاعتراف. الاستخلاف أن يترك الخليفة خليفة من بعده إذا حارته الوفاة، وتركه أي إما أن يستخلف يقول فلان يكون بعدي خليفة أرضاه لكم وأرجو أن تأخذوه وكذا يسميه، وإما أن يترك ذلك فلا يستخلف. قال عن ابن عمر قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، أي حين طعن من قبل أبي لؤلؤة المجوسي وهو في صلاة الصبح، قال فأثنوا عليه أي الزوار حين زاروه وفي سياقات الموت ذكروه أو ذكروا مدائحه، وقالوا جزاك الله خيرا، فقال راغب وراهب، وهذا من خوفه وخشيته الله عز وجل بذلك المقام. كان يقول أنتم تثنون علي وتمدحونني، وأما أنا فقلبي راغب وراهب، راغب فيما عند الله ولكنني أيضا راهب. تأملوا هذا الخليفة الراشد وما كبده في حياته وعناه في خلافته وما كان عليه من تعرفونه، من سمع اسم الفاروق تذكر العدل والحزم في الدين وحسن السياسة، فمع ذلك فهو رضي الله تعالى عنه كان راهبا وخائفا من القيام بين يدي الله، وكأنه من أجل ذلك الخوف ما حضره في ذهنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره به من مدح وفضائل، وهكذا يكون شأن الخائف من الله عز وجل. قالوا استخلف أي اترك خليفة من بعدك، سمي لنا خليفة من بعدك، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، أتحمل أمركم حيا بمعنى كنت حيا تحملت أمركم إن كنت خليفة، والخليفة يتحمل مسؤولية عظيمة جدا، ثم تحملها ميتا أي لو تركت خليفة بعد قلت فلان وربما فلان لا يعدل فأنا تكون متحمس بين يدي الله. تأملوا. قال لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي. شرح الكفاف كما يقال اليوم في لغة الرياضيين التعادل، لا تحملها. لماذا؟ يود ويرجو أن يخلص إلى الله لا حسن ولا سيئة، يكون كأصحاب الأعراف يمن الله تعالى بدخول الجنة هكذا، خائف رضي الله تعالى عنه هذا الخوف الشديد، ما كان عنده من يزكي نفسه ويمدحها ويقول أنا وأنا وزكيت ومدحت وفعلت وتعبت وجاهدت وكذا. المؤمن داعي من خوف من الله عز وجل، من الحسنات ما من تدخل صاحبها النار كما معلوم، فسره بعض السلف أن يعمل الإنسان حسنة فيجلس يدلي بها ويذكرها ويتمدح بها حتى تدخله النار من أجل ذلك التمدح، لما الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا من التقى. قال ومن السيئات من تدخل صاحبها الجنة، كيف ذلك يعمل سيئة فلا تزال بين ناظريه يذكرها ويخاف، ترابد ذهنه من حين لآخر، فعلت وفعلت فعلت وفعلت. هذا الخوف وهذا التأنيب والمحاسبة الشديدة يدخله الله به الجنة. وقبل ذلك قد تكون هذه السيئة سببا في توبته النصوح، كما حصل لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. قال إن آدم عليه الصلاة والسلام كان بعد أكله من الشجرة أحسن منه قبل أكله من الشجرة، وذلك لما كان منه من توبة عظيمة بين يدي الله من أجل أكل الشجرة. وهكذا الإنسان، الإنسان بين حسن وسيئة، قد تكون حسنة تدخله النار وسيئة تدخله الجنة، على هذا التفصيل السابق. إذن قال أتحمل أمركم حي وميت وجدت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يترك الأمر شورى كما يفترض بعض الناس، إنما قال الأمر بعدي إلى عمر رضي الله عنه، وما ترك الحل والعقد هم الذين يختارون. إذن أبا بكر استخلف الذي يسمى بولاية العهد. قال وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب من يكون خليفة بعده، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، عرف بأن الناس المؤمنون في ذلك الوقت لصلاحهم لن يختاروا لما يختاروا الله، لن يختاروا إلا ما يختاره الله وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما علم ذلك ترك، ما كتب الوصية يكون الخليفة بعد وفاته هو أبو بكر، اكتفى بذلك بعلمه بذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر إلى الناس فاختاروا أبا بكر، قالوا أنت خيرنا وسيدنا آخر أبو بكر. كان أراد أن يتنزه عنها حتى أتى به عمر، قال والله لا نرضى بغيرك، وبايعوه. حتى الأنصار إذا تخلفوا في الأول عن البيعة لظنوا ظنا أن يكون أمير المهاجرين وأمير من الأنصار، ثم لما أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش والأنصار ليسوا قرشيين وأبو بكر قرشي، سلموا له الأمر وانتهت المشكلة الحمد لله. لكن المقصود هنا أنه قال بعدها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. هذا يكون تكلمنا عنه في الجلسة الأولى، تأملوا معنا الكلام هنا عن من أكبر كما يقال اليوم شخصية إسلامية، أكبر رجل في هذه الأمة، بل أكبر رجل بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام جميعا، يعني في جميع الأمم، أحسن حواري تبع نبيا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. مع ذلك لما قارن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي كلام. أبو بكر استخلف، النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف، كلاهما جائز تأملوا، وعمر لن يقدم شيء على ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الأمر. ذكرهم ستة تشاور فيما بينكم واختار واحدة منكم كما هو معلوم. هذا يؤخذ منه هذا الحديث كما قال في فوائده النووي رحمة الله عليه، حاصره أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، تأملوا أجمعوا، وقبل ذلك إذا حضر مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، بكل طرق في التولية، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة. وتأملوا هذا، هذه الشورى في الإسلام، في الإسلام ليس هناك شورى عامة، كل من هب ودب يشاور حتى من ليس بمسلم يكفي عند البطاقة الوطنية، هذا غلط. أو المرأة تشارك وربنا يقول يستذكرك الأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في إيضاح هذا الأمر لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة كما جاء في صحيح البخاري، ولا عندهم أن يشاور من ليس من الاختصاص، من ليس عنده دربة بالسياسة وعلم السياسة كيف يشاور؟ يعني نروح نجيب الخبازين والطحانين والفلاحين و بل حتى المهندسين، يعني هم مثقفون لكن ما ليس تخصصهم، حتى الأطباء ليس تخصصهم، يشاورون في السياسة ما يشاورون في السياسة. اعكس الأمر، أنا ما عندي علم بالطب وأرادوا أن يجعلوا رئيس أطباء في هذه البلاد مثلا، أنا أقول لابد أن تشاوروني لأني ابن هذا الوطن حتى نختار رئيسنا أطباء، عندي حق أن أتكلم؟ ما عندي حق، ما أفهم شيء في الطب، ما أفهم شيء في هذا الباب، كيف يعني أدخل وأحشر فيها فيه وأتكلم فيه؟ إذا كان في أمور علوم الدنيا يكون هذا الطرح مقبولا، فكيف بأمر أعظم ذلك من أمور الدين؟ الناس أمرهم غريب صراحة، الناس أمرهم غريب في أمور الدنيا يقبلونها، حتى مثلا الذي يأتي يفتي الناس في الميكانيكا مثلا وما عنده شيء فيها يضحكون عليه ويجمع الناس على أنه غلطان، ايش دخل الميكانيك وما يعرف شيء، لكن لو جاء فتوى أو استفتاء في مسألة في الدين تجد المرأة تتكلم، العجوز، الصبي، الرجل البعيد القريب من الدين كلهم يفتون لهوان الدين في نفوس الناس مع الأسف. إذا المقصود أن عمر رضي الله تعالى ترك الشورى بين ستة، ليس كما يقول بعض الحركيون اليوم انظروا الشورى في الإسلام، الشورى في الإسلام موجودة والحمد لله، لكن ما يشاور جميع الناس، يشاور أهل التخصص فقط هم يشاورون في ذلك، لأنهم إن شاء الله أهل لأن يقولوا قولهم في ذلك في هذا الباب. قالوا بعد ذلك وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، لأن طبعا حضرة الوفاة قال استخلف، هذا لي بأن نصب الخليفة عندهم كان واجبا، وإذا كانوا يستطيعون أن يؤخروا أو أن يقول أن ما يهم الأمر ولا يجب عليه، وهذا الباب قد سبق الكلام فيه. لكن أريد أن ننبه على شيء مهم، بحكم الدراسات النظامية يدرسها وتدرسها أكثر البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، يرون بأن الاستخلاف الذي يسمى بولاية العهد ويسمى بتعبير عصري اليوم النظام الملكي يرونه نظاما استبداديا وليس نظاما عادلا، لأن أسرة واحدة تحتكر الحكم لنفسها، فلان ثم ابنه أو أخوه كذا، بحكم هذا النظر قالوا بحرمته، قالوا بحرمة هذا الفعل، أنه لا يجوز أن يسمي الإمام من يأتي من بعده، لأن القرآن ذكر لنا النظام الملكي كثيرا في كتاب الله عز وجل، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأت أحد من العالمين، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، كم ذكر الله عز وجل بعد موسى، نعم جعلنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نعم كثير. فالنظام الملكي جائز، ربما يقال النظام الخلافة نظام الخلافة أفضل منه، نعم ممكن هذا ما عندنا إشكال فيه، لكن النظام الملكي جائز بحكم هذا الحديث واضح في الصحيحين، استخلف أو لا تستخلف، باب الاستخلاف وتركه أي جزء هذا جزء هذا، وحين يكون الاستخلاف أفضل من تركه، وذلك مدح العلماء فعل معاوية رضي الله عنه حين ترك الخلافة من بعد ليزيد، قالوا أنه بهذا الفعل حقن دماء المسلمين، ابن خلدون له تحليل في هذا طيب في المقدمة، يقول إن العصبية العربية رجعت إلى القبائل في ذلك الوقت، والعصبية كانت للدين من قبل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة، كان الدين غالبا على قلوب الناس، فكان تعصبهم الطيب للدين يقدمون الدين على غيره. بعد ذلك زمان ضعف الدين بعض الشيء، فالنزعات القبلية حيت، لما حيت كان الناس كل جماعة لا تقبل إلا بصاحبها، والشوكة العظمى كان إلى أهل الشام الذين كانوا يؤيدون بني أمية، فقالوا لو تركها شورى أو تركها لاختيار أهل الحل والعقد لاختار الرجل بعد أن تراق دماء غزيرة بين المسلمين، لأن قبائل كثيرة دخلت في الإسلام بعد ذلك، وأعاجم أعاجم والفرس وسقط يعني إيوان كسرى إلى آخره. فهذه يعني الأمور رعاها معاوية رضي الله تعالى عنه، قال لو ترك الأمر شورى لأريقت الدماء، وممكن لا يتمكن واحد من هؤلاء من السلطة إلا بعد فترة طويلة قد يتمكن عدو من الدخول على بلاد المسلمين، فحمدوا له هذا الصنيع وقالوا هذا كان من سياسته الحكيمة. على كل الذي يهمنا في هذا الباب أن نقارن ما يقرره العلماء، وقد سبق أن سمعتم كلام النبي رحمة الله عليه الإجماع على جواز الاستخلاف. إذن هؤلاء الذين يقولون لا يجوز الاستخلاف متأثرون بالدراسات الغربية التي تحرم هذا الشيء، يعني من تحريم شيء جعلوا النظام الدستوري ولو كان ملكيا هو الحاكم على النظام الملكي، بمعنى الملك عندهم صوري ورئيس الحكومة هو كل شيء، هو الذي يقدم ويؤخر حمد الله، وهو الذي يعني يصدر الأوامر والنظم عن طريق البرلمان الذي يديره، وأما الملك فهو صوري فقط، يعني كأن حكومته حكومة شرفية، يعني رئاسة رئاسة شرفية. طبعا احنا نتكلم عن المبادئ، يعني عمليا قد يكون شيء آخر، نتكلم حسب المبدأ القانوني عنده والنظام السياسي. هذه الكلمات بمعنى ما أرادوا ما استطاعوا أن ينفوا النظام الملكي لوجود بعض الكبار عندهم في هذا الباب منذ زمن، لكن ماذا جردوه من مسؤولياته بهذه الطريقة. ولا يخفى أن مثل هذا من مفاسده الواضحة جدا جدا أن تبقى الأمة الواحدة في فرقة ونفسد حالها. لماذا؟ لأن في إنعاش للأحزاب المتناحرة، يقول كل واحد يريد يكون حزب يكون حزبا، يدخل البرلمان يبقى البرلمان في كل بين فترة أخرى بين مدة أخرى في صراع من يفوز، وإذا فاز حزب بقيت الأحزاب الأخرى تعمل على تكميل مشروعه ولا على استحصاده تقويضه، نعم تعمل على إقصائه وتقويضه، لأن كل حزب يريد أن يصل. فقالوا حزب سين وصل الأحزاب الأخرى لن تعينه، يتعينه صوريا بادي الرأي في ظاهر الحال لكن تعمل على إقصائه، ولهذا حرص النظام العالمي على بث هذا النظام في البلدان الإسلامية حتى ما ترتاح تحت حزب واحد. قالوا حزب واحد السداد، طيب الله تعالى قال لكم الذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءوا بينات، هذا من أسهل الأدلة كيف ننعش الفرقة لنحقق في الناس الأمل المنشود، والمثل يقول فرق تسد، هذا هو الحال. نحن ما نأسف لكون العدو يعمل فينا هذا العمل، العدو عدو ونعرفه ويعرفنا، نأسف لكون بعض المسلمين وما أكثرهم يؤيدون مثل هذا، والسبب والدافع لتأييدهم مثل هذا هو أن يصلوا إلى سدة الحكم، هذا همهم الأكبر. حتى يقول قائلهم لن تقوم الإسلام قائمة إلا في ظل النظام الديمقراطي. وبعضهم يقول النظام الديمقراطي مرحلة بداعية للوصول إلى الخلافة الراشدة إن شاء الله. إن الله طيب لا كل طيبة. نعم غاية بر الوسيلة. نعم أمور عجيبة أمور عجيبة. ويقول نحن سياسيون والله ما يحبون شيء في السياسة، إنما هم مكيافيليون، كل ما يوصلهم إلى شيء ولو بالقتل ولو بالسرقة والنهب، المهم يعني شرف الهدف لا يمنعهم من أن يسرفوا في الوسيلة أو الوسائل. أنا كل هذه الطرق التولية نستفيد الحمد لله من هذه الكتب التي هي في حقيقة الأمر هي أصول أهل السنة، أصول هذا الدين الحمد لله. تفضل يا فضلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق وعبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلم. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة أي على أخته فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل، ما كان يظن أن أباه سيترك خليفة يسميه لهم حتى لا تضيع الرعية. قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك، أي يكلم أباه عمر. قال فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، لعله يعني رهب، لأن يعني عمر رضي الله عنه كان مرهوبا. قال ولم أكلمه. قال فكنت كأنما أحمل بيمين جبلا حتى رجعت فدخلت عليه، بمعنى بقي ذلك اليمين يحك في صدره وحلف. فتعظيم لله عز وجل ما استطاع أن يبقى ساكتا. قال فدخلت عليه فسألني عن حال الناس، تأملوا يعني حقيقة الخليفة العادل يعني في سياق الموت مع ذلك يسأل حال الناس، يسأل عن حاله، طيارة تودي وطيارة ترجع وأطباء ودنيا وكذا. فكان رضي الله تعالى عنه يسأل عن نفسه هو خائفا، عفوا عن الناس، خائفا عن حالهم. قال وأنا أخبره، يسأل أسئله ويخبره يجيبه. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أي حلفت، كما قالت الذين يقولون من النساء تربص أربعة أشهر. قال فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. الآن ذكره بهذا القياس. قال لو كان لك راعي إبل وراعي غنم ثم جاءك وترك هذه الرعية الإبل والغنم، هل ترى أنه ضيع، أي ضيع مسؤوليته؟ قال فرعاية الناس أشد. كيف تتركنا هكذا ولا ترعانا برجل تجعله خليفة بعدك؟ قال فوافقه قولي، أي أعجب عمر بقول ابنه فوضع رأسه ساعة. طبعا وكان ابن عمر لا يعني نفسه أن يجعله خليفة بعده، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد أخبرهم بأن ابن عمر ليس له من أمر شيء، ويعرف أباه أنه لا يقرب أحدا من أهله ومن يعني عائلته. قال فرفع فوضع رأسه ساعة يعني برهة من الزمن، ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه. وهذه كلمة عظيمة كما يقال اليوم بالتعبير العصري من كلمات المنهج، أنا لن نفوت شيئا يفوتنا في هذا الباب لنعزز طريقة أهل السنة في الإصلاح والتغيير. قال إن الله عز وجل يحفظ دينه، ما معنى هذا؟ يعني هل المعنى نترك الأسباب؟ إنما يقصد رضي الله تعالى عنه أنا لن أستخلف لأنني متأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل سيحفظ دينه بي أو بدوني، أي برأيي حين أستخلف أو برأي غيري سيحفظ دينه. ما معنى هذا؟ إذا كانت هذه الرعية حافظة لدين الله عز وجل سيحفظها الله تعالى براع حافظ لدينه، ويحفظ الحقوق ويؤدي واجبها، هذا مقصوده. ونرجع دائما القاعدة السابقة، صلاح الولايات بصلاح الرعية، هذه قاعدة لا تنفك. تأمل عمر رضي الله عنه وكلهم كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم أمر الأمة بعده إلى الله عز وجل، يأبى الله المؤمنين إلا أبا بكر. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم صلاح أمته والصالحون لن يضيعهم الله سيهديهم الله عز وجل لأحسن رجل عندهم، تركهم واختيارهم، ما استخلف عليه الصلاة والسلام، تأملوا الصلاح وأطره في الأمة. هذا الذي نحن عنه ناكبون ومقصرون فيه، فتركوا من صلاحه. ولذلك جاء في بعض الآثار أن علي رضي الله تعالى عنه سئل، قيل له لماذا هذه الاضطرابات في وقتك وما كانت موجودة في وقت أبي بكر وعمر؟ قال كلمة عجيبة، قال كان أبو بكر وعمر واليين على مثلي، أي في السمع والطاعة ومعرفة الحقوق والواجبات والقيام بها، وأنا اليوم راعي على مثلكم. هذه اضطرابات بسبب الرعية حقيقة. وإذا جئت لتستفصل في الأمر فإذا أذكرك بشيء، روى البخاري ومسلم عن عبادة بن صامت رضي الله عنه، والحديث له رواية أخرى عن أبي سعيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان، أي اختصم رجلان من أمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، أي بميقاتها متى تكون، وهذا علم عظيم كما لا يخفاكم، لكون نعرف متى ليلة القدر شيء عظيم يا أخوان، خير ليلة القدر خير من ألف شهر، يقرب إليك في كلمة، تقوم أنت في تلك الليلة بعبادات وصلاح ودعاء وأنت في خير عظيم. قال عليه الصلاة والسلام فتلاحى رجلان فرفعت فعسى أن يكون خيرا. ولذلك كنت ذكرتكم بكلمة ابن تيمية في هذا، له كلمة عظيمة في هذا الباب، استنباط بارع جدا جدا، فيذكر رحمة الله عليه أن ذنوب الأمة تنتقل إلى رأس الأمة، أن ذنوب الرعية تنتقل إلى الراعي، لأن أولئك أو لأن ذينك الصحابيين اللذين اختلفا وتلاحيا هذا الذنب جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى متى ليلة القدر، فحرمت الأمة بذنوبهما، هذا المقصود. لما أذنب نسي صاحبه من أعظم ذلك العلم الذي هم بحاجة إليه حقيقة، وإن كان الله عز وجل بقدره لا يكتب إلا الخير لهذه الأمة. هذا استنباط بارع من تيمية رحمة الله عليه يبين أن ذنوب الرعية تؤثر في السلطان. ذنوب الرعية تؤثر في السلطان، فمن الغلط بمكان يقول قائل علينا أن نصل شدة الحكم بعدها نصلح الأمة. هذا غلط. أصلح الأمة ليصلح تصلح الولاية والخلافة، وهذا الذي دأب عليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هذا الذي دأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وفعله، وما رضي بأن يأخذ الحكم حتى يصلح أمته. فلما جاءهم الحكم جاءت الخلافة أحسنوا رعايتها وأحسنوا مفادتها وكانوا رجالها وأهلها حقيقة، وحصل ما حصل. وذكر كلاما طويلا في تاريخ الأمة ومعاصيها كيف انتقلت حتى سبحان الله عاصمة الخلافة، يذكر بأن كانت تنتقل من مكان إلى مكان بحسب ذنوب الرعية، حيث ذكر بأن الرعية مكان صالحة كانت عاصمة الخلافة في أحسن البلاد، كانت في المدينة النبوية التي أحب النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها ليموت فيها. لما ظهرت بعض معاصي الرعية وبدأ الناس يتوسعون انتقلت خلافة إلى أين؟ نعم؟ دمشق. إلى الشام. نعم، الشام في وقت من؟ معاوية. نعم، وقت بني أمية راحت إلى الشام. لما توسع الناس في الدنيا وزادت الذنوب انتقلت إلى أين؟ بغداد. نعم، إلى بغداد. ولا شك بأن الحجاز أفضل من الشام، والشام أفضل من العراق، هذا معروف الترتيب هذا. إلى أن ذهبت إلى بني عثمان، واليوم الله المستعان وين الخلافة؟ عفوا، العاصمة هي عواصم، هي عواصم الله السلامة. لكن الشأن في هذا تختلف باختلاف الرعية، فالله يعطيك حسب رعيتك حتى عاصمة الخلافة. الفضائل هكذا تنتقل وتروح، تنقص الفضائل عن الناس في هذا الباب، في باب الخلافة، باب الاقتصاد، باب الأموال وما إلى ذلك، هكذا تبقى حسب ذنوب الناس. وذكر كلاما يعني كبير في أو طويل في هذا الباب، كيف إن في وقت إنه في وقت حصل يعني تأثير ذنوب الرعية في الراعي، وضرب لهم مثال بعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع برجل كان يبيع الخمر في حانوته، وذهب وحرق عليه الحانوت، والصحابة لاموا عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، قالوا ما كان ينبغي أن يحرق الحانوت لما كان عليه أن يعاقبه عقوبة ما يعاقب العقوبة التي يستحقها. قالوا أغضب له عمر ليغضب له في العقوبة، لكن تيمية يستنبط يقول إن عمر حصل منه هذا، وحصل منه طلاق ثلاث خالف فيه، يقول لك ابن تيمية ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وخالف رأي أبي بكر، لأن أبي بكر رضي الله عنه كان يجعل الطلاق ثلاث بلفظ واحد جعلها واحدة. قال إن عمر حصل منه ذلك من أجل ما حصل في الرعية المخالفات، كما كان عمر يمنع التمتع في أشهر الحج حتى لا يبقى الحرم خاليا في سائر السنة، كان يأمرهم بإفراد الحج حتى يأتوا سائر سنة العمرة. قال كل هذا التشديد من عمر بسبب أن الأمة شدت نفسها بالذنوب، وقال يشدد السلطان على الرعية بقدر ما يشدد الشيطان الرعية بالذنوب. ذكر أشياء كثيرة، يقول في عهد علي رضي الله تعالى عنه أحرق قرية كاملة كانت تبيع الخمر، الناس توسعوا في الدنيا وبلغنا قرية كانت تبيع الخمر فأحرقها. جواب ابن عباس قال إنه لا ينبغي أن يعذب النار إذا رب النار، كيف فعلت هذا؟ قال ابن تيمية وقع له هذا وهذه الشدة في العقوبة بسبب توسع الناس في الذنوب. وما شاء هكذا تاريخيا له كلام جميل عند تفسير قوله تعالى آمن رسول الله أنزل إليه من رب المؤمنين إلى آخر الآيات، له كلام في هذا يبين يعني كيف تقع الآثار على الأمة الأثار عن الأمة وإن كان هي شرعا غير واقعة لكن تقع قدرا. ضرب لها أمثلة كثيرة، ضرب أمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، حيث يجهل الله السلطان ويوقعه في بعض المخالفات في حكمه وعمله بسبب جهل الرعية بينها وبين ربها عز وجل. في كتاب مجموعة فتاوى، هو عنده قسم التفسير. نعم، وكلام جميل واسع، لولا ضيق الوقت أنا طبعا في بقية الشرح نفسي نكون كاليوم، اليوم فقط. يعني هناك حديث أصول أعجبتني وأحببت أن أتحفكم بها، لكن سيأتي إن شاء الله نمشي بإذن الله تعالى، وهذه إشارة ترجعون إلى أصولها بإذن الله تعالى. قال بعد ذلك إن الله يحفظ عز وجل يحفظ دينه. قال القرطبي في المفهم، يعني أبو العباس هو شيخ من؟ شيخ مفسر. نعم، قال وإنما قال ذلك للذي قد علمه من قوله تعالى ليظهره على الدين كله، أي دين سيظهر. ومن قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وبغير ذلك مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من استيلاء المسلمين، وما يفتح الله تعالى عليهم من المشارق والمغارب، ومن قوله إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله تعالى صغر له الأرض حتى رآها. قالوا غير ذلك. والحديث الذي استدل به رواه مسلم. تفضل احفظك. لا عفوا، بقي الكلام. نعم، قال وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. باب النهي عن طلب الإنارة والحرص عليها. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم، يقول باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وهذا أيضا باب عظيم يغفل عنه أكثر المشتغلين بالسياسة من الإسلاميين كما يقال اليوم. باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، لأن طلب الإمارة والحرص عليها دليل رقة الدين، أن الدين عند هذا الطالب ضعيف، وإلا لما هجم على هذه المسؤولية العظيمة المخيفة التي هابها من هابها كما رأينا في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه اليوم. فكون الإنسان يهجم عليها ولا يتهيب هذا دليل رقة دينه وضعفه. الإنسان يطلب المسؤوليات قد تناط به ويختار لها من قبل الناس، أما أن يطلبها بنفسه هو وأن يكون واثقا من نفسه فهذا الدليل هذا دليل على قلة التوكل على الله. لأن مسؤوليات الواحد منا يا إخواني يكون له 3-4 أبناء يشيبونه قبل وقته ويتعبونه ولا يدري كيف يرعاهم، وقد أقل من ذلك بعض الناس عنده زوجة فقط ما عنده أولاد ويتعب معها أيما تعب. صلي يا أمة الله في الوقت، البسي حجابك، انتبهي لدينك، تعلمي دينك، اتركي قيل وقال، اتركي الخروج والدخول كثيرا، يتعب تعبا شديدا جدا جدا. كيف يتعب الإنسان في تربية 3-4 أبناء يتفلت من يديه نسيما في هذا الوقت مع وجود الملهيات الكثيرة جدا جدا، وجود الإلكترونيات التي تجعل سبحان الله صبيك يلعب بها كأنه جني، أشياء لا تفهمها أنت وهي يفهمها، ويلعب على رأسك يأتيك يمين شمال يدوخك. حقيقة مصائب اليوم في التربية، مصائب والله يا أخوان، مصائب كبيرة جدا. يفكر الإنسان أمة كاملة بأهوائها وعاداتها وتقاليدها وعقائدها واستقامتها وانحرافاتها يتحكم فيها، هذا من الصعوبة بمكان. فكيف يرضى الإنسان لنفسه ويقول أنا سأقوم بالعدل في هذه الأمة، ويدخل عليه وهي أحزاب متناحرة وأفكار يعني جد مختلفة، ويريد أن يتحكم في هذه الأمة. لهذا ذكر هذا التبويب. فالحرص عليها يدل على أمرين: الأمر الأول قلة الخوف من الله، الأمر الثاني حب الدنيا. الناس يحرصون على هذه. أنا أعرف صديقا لي قال لي إن أحد أعمامه كون حزبا في بلاد إسلامية. قال فسألته: يا عمي ماذا كونت حزب؟ قال: لأن الراتب عندهم عالي. يكون حزبا يقول: أنا أسعدكم وأمكن الفقراء مما في يد الأغنياء وأجعلكم تشتغلون جميعا وتتوظفون وإلى آخره. صرح لهذا لابن أخيه لأنه من عائلة أسرته. قال: والله أنا ما دخلت ولا كونت حزبا إلا لأن الحكومة تعطي راتبا عاليا لمن كون حزبا، لأن سبحانه يأكل على حساب أمته. الله المستعان. قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك هذا التعليل إن أعطيت عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. بعد هذا التعليل النبوي ما يخاف الإنسان. إذا سألت الإمارة قلت: انتخبوني اطلبوني أنا، وكلت إليها، بمعنى تركك الله ولم يعينك ولم يعينك. إذا ما أعان الله المرأة هل يستطيع أن يقدم خيرا؟ هل يستطيع أن يتقدم خطوة إلى الأمام؟ مستحيل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يقول: ربي لا تكلني نفسي طرفة عين. طرفة عين عين تضرب كيف؟ أغلق شفار عينيك وافتح. هذه المدة الزمنية لا تكلني إلى نفسي، بل أبقى في حفظك ورعايتك مستودعا في يدك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. فكيف يقبل الإنسان إذا تولى على القوم من بعد طلبه للإمارة هو، ويظن بأنه يحسن صنعا وأن يوصل الأمة إلى درب السعادة كما يقول اليوم؟ يعني حقيقة إحسان ظن بالنفس هذا دليل قلة الديانة. وين التوكل على الله؟ التوكل على الله يكون بعدم مخالفة مثل هذه الأحاديث الشرعية الواضحة في بابها. ذكر أو نقل شيخنا الشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه الله، وهو من كبار العلماء في هذا الزمان، نقل عن محمد تقي الدين العثماني من كتابه تكملة فتح الملهم في معنى طلب الإمارة ذات الإمارة. قال: الترشح للانتخابات البرلمانية. ينقل عنه يقول: يدخل في هذا النهي الترشح الذي يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية. نقله عنه وزاد الشيخ الأمر تحريما إذا كان البرلمان يحكم بغير ما أنزل الله، فهي ضغط على إبالة. إذا كان من يحكم بغير ما أنزل الله زاده تحريم. قال: يدخل في هذا الباب كل من يقول الناس انتخبوني. وراح يدل الأحزاب هذه التي تطلب انتخابات تجعلها شعار. كل هذا تدور في مرشحكم المؤمن. مرشحكم المؤمن. أي نعم. شفتوا كيف؟ مرشحكم المؤمن. صوتكم المؤمن. نعم صوتكم. بعض يقول: سعادتكم في يدي. نعم. الله المستعان. صلى الله العافية. مصائب يا أخوان، مصائب تقع في هذه الأمور. شعارات شعارات شعارات إلى آخره. لكن كونوا متيقنين أن كل من يطلب الإمارة بهذه الطريقة أو بغيرها لن يقدم خير للأمة أبدا. وصل ما وصل لن يقدم شيئا، لأن الوسيلة غير شرعية. إذا كان عبد الرحمن سمرة الصحابي لا تسأل الإمارة، وهذا ليس قاسا عليه كما سنرى، خطاب له، هناك حديث عامة لكل المسلمين: إذا سألت الإمارة وكلت إليها، إذا ضيعت وضيعت. وإذا مسألة الإمارة إنما أعطيتها جاء ناس قال لا نرضى إلا بك أنت وعند أعانك الله، إذا أتوك وانتخبوك أنت الأصلح وما كنت ترى في ذلك اعتراضا، لأن قد يكون إنسان يرى من نفسه ما يرونهم يرى أنه قاصر جدا فليترك. أحيانا المظاهر تخدع الناس فهو أعرف بنفسه من غيره، فإذا كان قادرا على تحمل تلك المسؤولية وكان هم الذين اختاروه لم يختار نفسه ولم يرشح نفسه يعينهم الله عز وجل. ولذلك لن يصلح أمر هذه الأمم لتسلك هذه المسالك المخالفة أبدا مهما كان الأمر، لن يصلح أمرها لتخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يعني بعض الناس يجيزون مثل هذا الذي نهى عنه الشيخ محمد آدم حفظه الله، مستدلين بماذا يا إخوان؟ هناك شبهة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والحقيقة أن هذا غير وارد، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان رسولا موحى إليه من قبل الله عز وجل، فهذا الذي يرد على غيره لا يرد عليه. الذي يرد على غيره ما هو؟ نعم الوقوع في الغلط بإجمال دون ما نفصل، الوقوع في الغلط. الرسول معصوم وغير معصوم؟ معصوم. كيف يقاس المعصوم على غير المعصوم أو غير المعصوم؟ كيف يقاس عليه؟ كما كان يقولون قياس الحدادين على ماذا؟ هذا عندكم من إخوان بالشام أنتم تقولوا قياس الحدادين على الملائكة، أنا أخذتهم عندكم قياس الحدادين على الملائكة. نعم، كيف يقاس هؤلاء يقيسون أنفسهم على، لأن الأمر معلل والحكم كما يقول العلماء يدور مع العلة وجن عدما، حكم معلل. وأن الإنسان يصبح غير معصوم إذا رشح نفسه واختارها لذلك. وقوله إني حفيظ عليم، لا شك أن أهل البلاغة يفرقون بين الحافظ والحفيظ، بين العالم والعليم. فالرسول يكون عليما ويكون حفيظا بخلاف غيره. لماذا أقول هذا الكلام؟ لو جاز لأحد يرشح نفسه فهو العالي فهو أعلم علماء زمانه، لأن قال حفيظ عليم. إذا جينا نقيس أنفسنا على يوسف عليه الصلاة والسلام وقلنا العلماء يجدهم ذلك، فالوارث الشرعي، من الوارث الشرعي للنبي؟ هو العالم. نعم، العلماء، والعلماء يختار من أعلم العلماء ليكونوا في هذا المنصب. ونحن نرى اليوم العكس، يستنكفون أن يقدموا عالما يرشحونه إلى الانتخابات. يقولون كيف نقدم هذا؟ سيضحكون علينا، واحد من طراز القديم يحفظ القرآن ويحفظ الكتب الستة، احنا نخليه ضحكة؟ لا، لابد رجل عنده حروف الدال كثيرة. نعم، دكتور في اقتصاد، في كذا، في كذا، في كذا، في يعددون، وله مشاركات المؤتمرات العالمية، وله ورقات كتبها وحضرها إلى آخره، وحضر ورشة عمل كما التعبيرات العصرية اليوم، وإلا ما يقبل. هذه مصيبة أخرى يقع فيها الناس اليوم، احتقار الدين وهوان الدين مع الأسف. هذه خلاصة الكلام، وهذا شأن الحركيين، وذلك عندهم زهد كبير في العلوم الشرعية، ويهجمون على العلوم العصرية هجوما كبيرا جدا. عندهم تمكن في العلوم العصرية لكن في الدين ضعف كبير، وذلك عندهم فتاوى من أغرب فتاوى في نفس المذهب، واحد يحلل الآخر يحرم في نفس المذهب هكذا بدليل بدون دليل، إنما عندهم قياسات وعندهم منطلقات عصرية ينطلقون منها، وعندهم أهم شيء إرضاء العوام حتى ما تتفلت الجماهير من أيديهم يحتاجون إليهم في انتخابات. وذلك سهل ليس الأمر. فعلى كل نرجع إلى هذا، نتعجب ممن يسوغون أنفسهم استلام الوظائف السياسية اليوم، في ومن ذلك البرلمانات الكافرة يدخلونها محتجين بفعل يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يسألها. هذا من أجل هذا الباب، يوسف عليه الصلاة والسلام لم يسأل الإمارة، صح ولا لا؟ السياق كيف هو سياق إخوة؟ ما جينا لهذا بعد، هذا كلامك صار لكن ما جينا إليه. نعم نعم، الملك نفسه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، هو الذي أتى به، أنت اليوم عندنا مكين أمين. وفي هذا كلام عظيم جدا، مكين نمكن لك في الحكم، أمين بمعنى مؤمن. من اليوم يقول الرجل تعال للحكم لكن مكبل مسكين لا يتحرك، عندك أنظمة عالمية لا بد أن تحترمها وأن تتقيد بها، ثم يكون له سلسلة كبيرة من المخالفات الشرعية، تكون مسؤولا كبيرا، تكون حاكما أو دون ذلك، لكن هذا هو الذي يحكم فيك. ولذلك سمعتم كما سمعت أنا من توصل الإسلاميين لشيء من الحكم وقال إنني لن أخرج عن الدستور ولا عن اختيارات الشعب. إذا ماذا فعلت؟ ويقسم بالله العظيم، نعم، إذا ماذا فعلت؟ أوجدت نفسك في هذا الأتون ضيق على نفسك، ثم جردت نفسك مما أنت فيه، ربما كان وهو خارج البرلمان كان في سعة من دينه، وبمثابة المصباح يحترق، نعم، الناس يحترق، هذه نضاء، هو رجل يحترق ويحرق أو يظلم على الناس، يعني لن يتم الشريعة إذا كان سيحترم الدستور، إذا يخالف الشريعة، الدساتير الأرضية المخالفة للشريعة، إذا كان يحترم اختيار الشعب، قد يختار الشعب غير الدين، غير الإسلام، وقد لا يعرف الإسلام بعد. إذن قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على أحصن الأرض. هذا كلام أبو هاشم، ذكر له تخصصه، اجعلني على خزائن الأرض كما يقول اليوم وزير إيش الاقتصادي، الاقتصاد أو وزير المالية، وزير المالية نعم، أو التموين، نعم، أو التموين على كل حال، بعض الدول تفصل وتفرق، بعضها تجمل، نعم. فعلى كل هو ذكر تخصصه. إذن من هذا الجواب الأول يسقط الاستدلال للقوم، لأن يوسف عصم عرض عليه المنصب ولم يطلبه، إذن هذا لا اعتبار باستدلالهم. ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يميع دينه ولم يألو جهده من تحقيق السياسة الشرعية كما هو لا يخفاكم، لأن الله تعالى قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك تعملوا، إذن كان حقيقة ممكنا، كان ممكنا يعني يفعل في تلك الدولة ما يشاء، إنك اليوم لدينا مكان أمين، كان ممكنا، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا من شاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هذا بيان واضح ورد على من يقول أن يوسف عليه السلام كان يمارس السياسة في دولة كافرة، إذن فلا بد أن يرتكب المخالفات، وعلى هذا نحن معفون عنا ندخل السياسات الكافرة ونترك المخالفات. فربنا عز وجل نفى ذلك، ما كان يأخذ أخاه دين الملك، إذن في دين من؟ في دين الله عز وجل. ولو تنزلنا جدلا إلى مدعى القوم لقلنا إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا شرع يوسف عليه السلام، لو قلنا إنه طلب المسؤولية نقول شرعنا نهى عن طلب المسؤولية، هذا من بين الأجوبة. فيتحرر من خلال هذه الأجوبة خمسة أجوبة. الجواب الأول أن يوسف عليه السلام لم يسأل الإمارة إنما عرض عليه كما يدل عليه السياق القرآني، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمن من مضايقات النظام ومكن للعمل بشريعة الإسلام، وهذا أمران خيال اليوم في أنظمة الحكم، هذا خيال، الإنسان يوضع رئيسا في دولة ما وما ذلك يتحكم فيه عالميا. الأمر الثالث أنه صلى الله عليه وسلم مزكى من قبل الله عز وجل بما أنه رسول معصوم، بخلاف هؤلاء اليوم. ولذلك ما يخاف عليه ما يخاف على غيره. فقد صح عن محمد بن سيرين رحمه الله انه ان عمر استعمل ابا هريره على البحرين. البحرين مقصود به الاحساء، ليس البحرين هذه اليوم، الاحساء هي قريبه من البحرين على كل حال في شرق السعوديه. نعم هي جزء البحرين. نعم جزء من نعم هي لكن هي ابتداء البحرين، ابتداء للاحساء للاحساء. نعم لكن ذاك الوقت كان الاحساء يعرف البحرين. قال استعمله بمعنى جعله أميرا عاملا أميرا على تلك الجهة. فقدم أبو هريرة بعشرة آلاف، فقال عمر استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه. كان عمر شديد المحاسبة لعماله المسؤولين عنده. قال لي هذا المال من جبته؟ يعلم أن أبو هريرة كان رجلا فقيرا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لست بعدو الله وعدو كتابه، ولكني عدو ومن عاداهما. قال فمن أين هي لك؟ أي تلك الأموال. قال خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطي تتابعت. إذا وضح له خيل كان عنده خيل وتناسلت، وغلة رقيق أيضا لأن عنده رقيق يشتغلون على أرضه اشتغلوا شغلا جيدا فكان له هذا الخير وعطيه تتابعت. قال فنظروا فوجدوه كما قال، يعني كان نزيها في اقتناء تلك الأموال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليوليه، يعني بعد ما ترك البحرين ورجع دعا عمر بعد ذلك ليجعله واليا. فأبى أبو هريرة فقال تكره العمل، يعني تكره المسؤولية، العمل هو كما مر بنا المسؤولية، تكره العمل وقد طلب العمل من كان خير منك، يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي ابن نبي. نعم يوسف ابن من؟ يعقوب ابن من؟ نعم إسحاق وزيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الكريم الكريم الكريم. نعم أربعة. نعم أربعة لكن هي هكذا ولدت. قال نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة، تصغير لأمه، أنا أبو هريرة ابن أميمة تواضع رضي الله تعالى عنه، وأخشى ثلاث واثنتين، أنا أخاف ثلاث واثنتين. قال عمر فهلا قلت خمسة، ليش ثلاث واثنتين؟ قل خمس أجمعها، لكن أبو هريرة يريد شيئا مهما. قال أخشى نقول بغير علم وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري وينزع مالي ويجتمع عرضي. قال أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم. نتان. نعم نتان. اثنتان هذه لمن؟ للرعية. هذا سبب التقسيم. ثم لا هو أن يضرب ظهري وينزع مالي ويجتمع عرضي، يعني أخذت الموعظة منك لما قلت لي عدو الله عدو كتابه، فهذه المحاسبة الشديدة أخشى على نفسي. عرفتم كيف؟ هذا رواه ابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في مصنفه وابن عين في الحلية وغيرهم وإسناده صحيح. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أن شرع من قبل استشار علينا، هذا ذكرناه تنزلا كما سبق. والجواب الخامس أن يوسف عليه الصلاة والسلام تصرف فيما تصرف فيه بمنصب الرسالة، ولو جاز لأحد أن يقتدي به فوارثه الشرعي وهو العالم الشرعي. هذه خلاصة ما أذكره في الجواب على تلك الشبهة، والله تعالى أعلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشام عن يونس عن يونس ومنصور وحميد قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال نعم بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: إلا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. يقول عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، يعني من الأشعريين، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، يريدون ما أن يتوظف في بعض المسؤوليات الكبيرة. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. حرص بتفتح وتكسر، لكن قال بعض علماء اللغة والفتح أفصح، لأنه هذا الذي جاء في التنزيل كما في قوله تعالى: وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، فتح الراء كما تفضل الشيخ. المقصود يعني أن كل منهما سأل الإمارة والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم أو منع كل منهما منها. لماذا؟ يجي طلب. تعملوا هذا التطبيق لما سبق، وهذا يدلكم بأن مثل هذا الحكم ليس خاصا بعبد الرحمن سمرة كما سبق، لأن هذين رجلين آخرين. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو هريرة قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. قال: فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء أو دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات. فأمر به فقتل، ثم تذاكر القيام من الليل. فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. قال أبو موسى أشعري رضي الله عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، من هذا التفصيل للرواية السابقة، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. هذا اللي دائما نفسره في كلمة العمل، كما يقولون: يا رسول الله ألا تستعملني، أي ألا تجعلني عاملا أي مسؤولا، بخلاف اليوم العبارة المتداولة عند الناس أو حتى إداريا، إذا تدنت رتبة الموظف قالوا عامل، كان فراش في المسجد والبواب في الإدارة يقول عامل، يعني أدنى رتبة اجتماعية يقال لصاحبه عامل. وهذا من تحريفات اللغة، العامل هو من يجعله الأمير على مسؤولية ما، وحتى للأمير يقال عامل. وكان عندنا في بعض الكتب المخطوطة على خطية الشيخ محمد بشير إبراهيم رحمه الله يرسل مثلا رسائل فيقول من فلان إلى كذا، ويقول عمالة مثلا قسنطينة، عمالة أي إمارة كما يقال، أو يقال يوم المحافظة، ويرسل يقول إلى عامل كذا. فهذه اللغة الفصيحة. إذن قال كلاهما سأل العمل، وفيه إفراد في إفراد الضمير مع وجود كلا، قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، ويجوز آتت أكلها مع قلة في عند العرب مثل هذا قليل، لكنه له شواهد كثير على ما ذكرت. كلا دلالة على التثنية، ومع ذلك يفرض الضمير، فكلاهما سأل، الضمير هنا للفرد يعني كل منهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا أبا أو يا عبد الله بن قيس، لأن يعني عبد الله بن قيس والاسم أبي موسى أشعري. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. جاء يعتذر رضي الله تعالى عنه، خاف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه، لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره من يسأل الإمارة أو المسؤولية، لأن هما أتيا أبو موسى أشعري وقالوا لك وجه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحبك النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل شفاعتك، اشفع لنا في حاجتنا. هو ما سألهما ماذا تريد، فظن أنه يريد أنا شيء كما يريد الناس، فذهب معهما فإذا بهما يسألان شيئا يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه يعتذر لأنه من قبيلة الرجلين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ما أطلعان على ما في أنفسهما وما شعرت إلا وقد سألك هذه المسؤولية. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتي وقد قرصت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرصت تقبضت وقصرت الشفة، كأنه يعني قلص الشفة ليستطيع أن يستاكى أحسن كما يفعل الإنسان المستاكى كذا، يعني يقلص الشفة من جهة أنفه يرفعون جهة أنفه. مع ذلك جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم حسن فيه الظن، يعني ما أنبه لذلك وقبل منه عذره، فقال صلى الله عليه وسلم لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن إذا أنت يا أبو موسى أو يا عبد الله بن قيس، يعني قال هؤلاء ما نستعملهم ولكن نستعملك أنت، رأى فيه الورع، وهو نفسه سبحان الله أعلم منهم وأتقى وأفضل، مع ذلك ما سألاه هما. قال فبعثوا على اليمن ثم أتبعه معاذ بن الجبل، وذلك ما جاء في بعض الروايات الصحيحة، جعل معاذ على مخلاف في اليمن وأبا موسى على مخلاف، هو حديث متفق عليه، يعني جعل هذا ولي على مخلاف وذاك ولي على مخلاف، خلافا لمن سمعته يسمى استنباطا عجيبا يقول في هذا دليل لجواز أميرين في وقت واحد، وهذا ما يمكن. قال بعد ذلك فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة، قال بعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ الجبل. فمعاذ لما أتى أبا موسى أشعري قال له أبو موسى انزل وألقى له وسادة ليحسن وفادته يتكئ عليها. قالوا إذا رجل عندهم مثق، كان هناك رجل مقيد عند أبي موسى، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم رجع دينه دين السوء فتهود، بمعنى أنه ارتد عن دينه. قال معاذ لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل. لماذا؟ قال قضاء الله ورسوله، هكذا قال الله، المرتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، إذا قاله لا بد أن تحكم بما أنزل الله في هذا الرجل، وأنا لن أجلس إليك حتى تفعل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم اجلس نعم يعني سأفعل، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، تأملوا حزمهم في تطبيق أحكام الشرع. فأمر به فقتل هنالك. قال ثم تذاكر القيام من الليل، سبحان الله العظيم، حكم بالشرع وكلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في العبادة والصلاح، هذا كان دأبهم، ما كان يقول له كم الأراضي عندكم وكم أعطوك وراتبك ما هو، كما هو كلام الكبراء والمسؤولين وما يدخل، وكيف المطر سنة هذه زين ولا شين، ناقص ولا زايد كلام في الأموال والاقتصاد والحاجات هذه، تذاكرا قيام الليل، أمراء ما يضيعون قيام الليل. فقال أحدهما معاذ، يعني أي معاذ، أما أنا فأنام وأقوم، يعني أنام بعض الليل وأقوم بعض الليل، لا أقوم الليل كله، وأرجو من نومتي أو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا كلام جميل جدا وعظيم. أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، ماذا يرجو في قومته؟ قوم يعني قيام الليل، قائم الليل ماذا يرجو؟ يرجو الأجر، يقوم الليل محتسب من أجر عند الله. ومعاذ يأتي بشيء جديد، قال أنا أرجو إذا نمت أرجو الأجر كما أرجو الأجر في قيام الليل. يريد بذلك تصحيح النية في الأعمال العادية، تصحيح النية في الأعمال التي هي من طبيعة البشر يحتاجها هو النوم. لماذا؟ هو ينام إذا تعب، لا ينام للكسل أو ينام لشهوة النوم. إذا يعني بعض الناس ينامون تشهي للنوم، وما أكثر اليوم في الشباب إذا جاء البرد ما يعجبهم أحسن من النوم، وإذا جاء الحر ما عندهم أحسن من النوم تحت المكيف. يعني ما سلم المرأة لا في الصيف ولا في الشتاء، ما ينتفع من حياته، مضيع حياته. لكن معاذ رضي الله تعالى عنه ينام إذا تعب، وينام ليقوم الليل. تأملوا، إنه ينام ليقوم الليل، يرتاح ليقوم له، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه النية الحسنة. ويقول بعض العلماء في هذا توفير على الأقل لثلث حياتك، إذا كنت تنام ثلث يومك توفير له، يكون لك فيه الأجر، بخلاف من لا نية له، ينام هكذا صخرة أو خشبة سقطت من التعب ونامت ما يدري. حتى إن بعضهم صلى العافية ينام في أي وقت ما يهمه أن يضيع الصلاة، ويعتذر بأن ليس في النوم تفريط أو النوم استطاع النفوس، يسهر إلى أكثر منتصف الليل ثم ينام، وعلمه بطبيعة جسمه أنه لا يستيقظ للفجر، لكن يقول لعلي أستيقظ. ونعرف ناس من هذا الشكل طول حياته هكذا، يمني نفسه بالاستيقاظ ولا يستيقظ إلا نادرا، فيبني حياته على النادر ويترك حالته الأكثر ولا يقيس عليها، وهذا من تسويل الشيطان له. ربنا عز وجل يقول ذلكم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلة التقوى تملي عليه مثل هذا، فيفرط في عبادة الله عز وجل، يعلم النفس أنه لا يستيقظ مع ذلك يسهر ويذهب ويجيء مع الناس، وإذا ما استيقظ قال والله أنا اتخذت الأسباب و يعني عبيت المنبه ولكن قدر الله، ثم يستدل بقدر. وعلي رضي الله تعالى استدل بقدر في ترك قيام الليل لما قال إن نفوسنا بيد الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مغضبا وضرب بفخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلذلك احتساب الأجر، تنام لأنك تعبت وتحتسب تستيقظ لعبادة لعلم لصلاح، هذا يوفر عليك ثلث حياتك على الأقل، تكسبها أجورا عند الله عز وجل. يتطلب منك الأمر، يتطلب منك الأمر شيئين، الأول أن تصحح نيتك ما تنام بلا نية، الأمر الثاني أنك تريد بذلك أن تتسبب لعمل صالح. في هذا الحديث فتنة الإمارة وما إليها، روى الطبراني بإسناد والبزار بإسناد صحه شيخنا الشيخ محمد آدم حفظه الله عن عنبسة ابن أبي سفيان قال شداد بن عوس وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري، يعني حسان عمه، وهو افتتح إيليا لمعاوية بن أبي سفيان وهو يراجع معاوية رضي الله تعالى عنه فذكر الإمارة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الإمارة فقال أول الإمارة ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب من الله يوم القيامة إلا من رحم وعدل أي الأمير وقال هكذا وهكذا بيده بالمال بمعنى كان يوزع الأموال للناس ليستأثر به نفسه ثم سكت ما شاء الله ثم قال كيف بالعدل مع ذوي القربى يعني تعجب إذا كان إنسان عنده ذوي قربى تحت رعيته كيف يستطيع أن يعدل أي المخوف كبير والنفس تجنح إلى إرضاء أولئك لا سيما إذا كان إنسان ضعيف الشخصية همته ليست بقوية هذا قد يستدرج إلى ترك العدو إلى الظلم وأن يستأثر بالشيء لذوي قرابته نعم أنتم أدرى طيب جزاكم الله خير الله خير